المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. هل يشترط لصحة السعي أن يكون الإنسان متوضئا؟ فقد حدث أن انتقض وضوئي بعد انتهاء الطواف وأكملت السعي بدون وضوء، فهل سعي صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: السعي الذي حصل منك وأنت على غير وضوء صحيح، هذا السعي صحيح، لأن الطهارة ليست بشرط في صحة السعي، وبالله التوفيق. سؤال ثاني يقول: سمعت أن على الرجل إذا رزق بمولود أن يؤذن في أذنه ويطعمه عسلا أو تمرا أو سكرا، هل صحيح هذا وما هي الحكمة منه؟ أفيدونا وفقكم الله. الجواب: الأصل في مشروعية الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، حديث من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان أي التابعة من الجن. وهذا الحديث رواه البيهقي وغيره، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن حين ولدته فاطمة، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وصححه. ومن الحكمة في ذلك أنه أول ما يسمع التوحيد حين خروجه إلى الدنيا، فيلقن ذلك كما يلقن التوحيد عند خروجه منها، ولما فيه من طرد الشيطان فإنه ينفر عند سماع الأذان، ويسن تحنيكه بتمرة كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعن أنس رضي الله عنه أن أم سلمة ولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احفظه حتى نأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه به وأرسلت معه بتمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. ففي هذا دليل على أنه يسن تحنيكه بتمرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عيسى عطاء المنان حسين من السودان. يقول: رجل وهب لابنته في حياته ثلثي ماله ثم توفي، فهل يستحق بقية الورثة من هذه الهبة شيئا، أم أنها خالصة لهذه البنت وهم يقتسمون الثلث المتبقي؟ أفيدونا وفقكم الله. الجواب: هذه الهبة قد تكون هبة ثواب، بمعنى أنها معاوضة بين الأب وابنته، يعني أن في ذمته مالا لها وأعطاها ثلثي ماله مقابل المال الذي في ذمته لها. وقد تكون الهبة ليست هبة ثواب، بل هي محض تبرع من الأب، ثم إن هذه الهبة تحتاج إلى إثبات من جهة الأصل، وتحتاج أيضا إلى إثبات من ناحية قبضها، وعلى هذا الأساس فالمسألة تحتاج إلى خصومة بين الورثة وبين هذه البنت عند الحاكم الشرعي، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع خالد الزعل بن علي سوري مقيم بالرياض. يقول: أنا وأخي متزوجان ولي ولدان وله ولد وبنت، وقد رضع ولدي الأكبر من زوجة أخي، وكذلك ولده هو رضع من زوجتي، فهل يصح لولدي أن يتزوج ابنة أخي وهو الذي رضع من زوجته، أو هل يصح لولدي الآخر الذي لم يرضع من زوجته أن يتزوج ابنته أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: إذا كان ولدك رضع من المرأة 5 رضعات فأكثر في الحولين، فلا يجوز له الزواج من أي بنت من بنات ذلك الرجل، لأنها بهذا الرضاع تكون أختا له. وكذلك الولد الآخر، إذا كان قد رضع من زوجتك 5 رضعات فأكثر في الحولين، فلا يجوز له أن يتزوج أي بنت من بناتك. أما الولد الذي لم يرضع من زوجة أخيك فإنه لا مانع من أن يتزوج ابنة أخيك، لأن الرضاع الذي ذكرته في السؤال ليس له تأثير على زواجه بها، وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع عين راء عبد اللطيف من السودان كسلا، يقول: يقع بجوار مسكننا دار لرعاية مجهولي النسب من الأبناء والبنات، وقد حصل أن أخذ والدي بنتا مجهولة النسب من هذه الدار بقصد رعايتها وتبنيها كما يقال، علما أن له 8 من الذكور والإناث أصغرهم قد تجاوز سن البلوغ، وقد حاولنا نحن وبعض الأصدقاء أن يعدل عن فكرته تلك التي لا نأمن من عواقبها السيئة، ولكنه رفض وأصر على فعله، فما الحكم في مثل هذا العمل؟ وما حكم إقامة هذه البنت بيننا نحن الذكور؟ وهل يجوز أن تحمل اسم والدنا وعائلتنا وترث منا أو نرث منها؟ أفيدونا عن ذلك كله حفظكم الله. الجواب: لا يجوز لأحد من الناس أن يلحق بنسبه من ليس منه مطلقا في إجماع المسلمين. نعم، كان التبني معروفا أيام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من تبنى غير ولده ينسب إليه ويرثه ويخلو بزوجته وبناته، ويحرم على المتبني زوجة متبناه. وبالجملة كان شأن الولد المتبنى شأن الولد الحقيقي في جميع الأمور، وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي قبل الرسالة، فكان يدعى زيد بن محمد، واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية إلى السنة الثالثة أو الخامسة من الهجرة، ثم أمر الله بنسبة الأولاد المتبنين إلى آبائهم الذين تولدوا من أصلابهم إن كانوا معروفين، فإن لم يعرف آباؤهم الذين هم من أصلابهم فهم إخوة في الدين وموال لمن تبناهم ولغيرهم. وحرم سبحانه وتعالى أن ينسب الولد إلى من تبناه نسبة حقيقية، بل حرم على الولد نفسه أن ينتسب إلى غير أبيه الحقيقي، إلا إذا وقع هذا من باب سبق اللسان خطأ فلا حرج فيه. وبين سبحانه أن هذا الحكم هو محض العدالة لما فيه من الصدق في القول وحفظ الأنساب والأعراض وحفظ الحقوق المالية لمن هو أولى بها. بين ذلك جل وعلا قوله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناحا فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة. رواه أبو داود. وبقضائه سبحانه وتعالى على التبني أي البنوة الادعائية التي لا حقيقة لها قضى على ما كان له من أحكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الإسلام، ومن ذلك أنه جل وعلا قطع جميع الصلة التي ثبتت للمتبنى قبل الإسلام وفي أول صدر الإسلام كالميراث والمحرمية وغير ذلك من الحقوق التي تكون ثابتة للولد من النسب. وبناء على ما تقدم يتبين أنه لا يجوز لأبيك أن يثبت هذه البنت في حفيظة نفوسه وأن ينسبها إلى نفسه، وبالتالي تكونون محارمين لها وترث من مال أبيكم، فهذا لا يجوز وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع عين ميم. سؤاله الأول يقول فيه: إذا قلت للمشركة أريد أن أتزوجك ورضيت، هل يجوز أن أتزوجها وهل يكون لها توبة؟ أو قلت لها أنا مسلم أريد أن أتزوجك ورضيت بنكاحها، فما الحكم؟ الجواب: لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى ولو رضيت بذلك، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية. وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها، وبالله التوفيق. سؤال الثاني يقول: هل يجوز أن نجعل لأولادنا إماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل أن يصلي الكبار، نظرا لأنهم ينامون في وقت مبكر؟ الجواب: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وثبت عنه أيضا أنه قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فهذا دليل على أن الصغار كانوا يصلون مع الكبار في مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبناء على ذلك لا يجوز أن يجعل لمن لم يبلغ من الصبيان ذكورا أو إناثا إماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب وقبل دخول وقتها، خشية أن يناموا دون صلاتها، لأن توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار، لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلوا العشاء في وقتها مع الجماعة هذا بالنسبة للأبناء. وأما بالنسبة للبنات فإن الجماعة لم تشرع في حقهن أصلا، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: هل يجوز للمسلم أن يرد السلام على الكافر أو المرتد إذا سلم عليه وأحسن السلام؟ الجواب: إذا سلم أحد من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى على مسلم رد عليه فيقول وعليكم، سواء أحسن الكتابي السلام أم لا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الرد، ولم يخص حالة دون حالة. ولا يجوز رد السلام على المرتدين والمشركين لعدم دخولهم في الإذن بالرد، كما لا يجوز بدء الكافرين جميعا على اختلاف أديانهم بالسلام، وبالله التوفيق.